الذين يحضرون ويساقون إلى نار جهنم سوقا. هذا حال هؤلاء وحال أولئك. والسياق الكريم جاء بالاستفهام: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ هذه مبالغة وأبلغ في الاعتراف، يعترف يوم القيامة ويعلم عندما يرى العذاب أن الحالين ليس سواء. حال من تمتع في الدنيا ولها عن الآخرة، لا من تمتع في الدنيا وعمل للآخرة. من عمل للآخرة ورزقه الله تعالى المتاع الحسن في الدنيا لا بأس بذلك ولا مانع منه. الدنيا مزرعة الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فإذا كان الله تعالى رزق العبد ووسع عليه، ليس معنى ذلك أنه يدع الدنيا ولا يهتم بها ولا يتمتع بما حباه الله، بل عليه أن يذهب وعليه أن يدع الدنيا بالكلية. ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر أنه متى ما أعطاك الله جل وعلا لا تنسى الآخرة ولا تجعل الدنيا أكبر همك. جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإذا عليه أسمال بالية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما تملك من المال؟ قال: يا رسول الله، أملك من الإبل كذا ومن الغنم كذا والبقر كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وليس من الدين في شيء أن يلبس الإنسان أسمالا بالية، أو أن يجعل له شعار مخصوص، أو أن يلبس الخيش ولا يتزوج ولا يسكن المسكن الطيب وهو قادر على ذلك بدعوى أنه زاهد أو أنه تقي أو أنه ولي أو أنه صالح. ليس هذا من الدين في شيء. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كانت له جبة يلبسها عندما يأتي الوفود، يتزين بها عندما يصعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الجبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج بالحرير، مكفوفة الجيب، هذا الجيب، الكمين، الفرجين بالديباج بالحرير مقدار 4 أصابع. يتزين بها عندما يأتي اليفود وعندما يصعد على المنبر أيام الجمع أيام الأعياد صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تعلمون ماذا جرى من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء ثلاثة النفر إلى دور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما ذكرت لهم كأنهم تقالوها، قالوا بأن هذه العبادة قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذا ما كان النبي بالغ في قيام الليل، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبالغ في بعض العبادات والطاعات. فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. وقال الآخر: أنا أقوم الليل كله. وقال الثالث: الأول لا يتزوج النساء، الثاني يقوم الليل، الثالث يصوم الدهر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أخبر الخبر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لكني أنام وأقوم، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء. قال هذا بعدما صعد على المنبر، وقد علم من الذي قال هذا القول. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذكرت لك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. هذا الجانب ليس بممقوت. إن أعطاك الله جل وعلا لبس، أطعم، تصدق، وليس من الدين مطلقا العكوف في الزوايا والجلوس فيها وعدم التزوج وعدم العمل وعدم معاوسة الخلق ودعوى أنني صالح تقي ورع لا أريد أن أخالط الناس، ليس من الدين في شيء. وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه رجلا يمشي في طريقه إلى الحج ليس معه زاد وليس معه شيء، يمشي خلف الركب، فقال الإمام أحمد: ما هذا؟ قالوا: هذا يدعي بأنه صالح تقي، لا يحمل زاد ولا ماب، فقال أنه متوكل. فقال الإمام أحمد: هذا متآكل وليس بمتوكل، هل لا مشى وحده؟ لما يمشي خلف الناس؟ لو كان كما يزعم يمشي وحده لا يمشي مع الركب، ولكنه يعلم متى ما مشى إلى الركب مع الركب أعطوا من بقايا طعامه. فدين الإسلام دين كمال، ودين الإسلام دين عز، ودين الإسلام دين قوة، لا يقبل التواكل، لا يقبل الجموع. دخل في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه في غير وقت الصلاة، وإذا برجل جالس عند سارية من سواري المسجد، الوقت وقت عمل، ذهاب وإياب وسعي فيما يتعلق بأمور الدنيا. الله جل وعلا يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، فأنكر النبي عليه، أنكر النبي عليه، ولم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على الجلوس في المسجد وعدم السعي فيما يتعلق بأمر دنياه. لهذا قول الله تعالى مؤنبا وموبخا ومنكلا على من وعده الله تعالى وعدا حسنا أنه إذا عمل حباه الجنة، أورثه النعيم المقيم، ولكنه صد عن الله وبعد عن الله ولها في دنياه واشتغل بها، هذا يوم القيامة قال الله تعالى هو من المقبرين المعذبين. الآخر وعده الله تعالى وعدا حسنا وهو لاقيه، هذه جملة معترضة، يعني أن الله لا يخلف الوعد، لا بد أن ينال موعود الله تعالى، لم يشتغل بأمر دنياه وإنما اشتغل بالدنيا وأخذ منها ما يحتاج، ولم ينس الآخرة ولم يسعى للدنيا السعي كله. أخبر الله جل وعلا عن هذا، قال لا إله إلا هو فهو لاقيه، هذا يلقى ما وعده الله جل وعلا به في الآخرة. لما بين الله تعالى حال المشتغلين بالدنيا الحريصين عليها الصادين عن الله الذين لم يقوموا بما أوجبه الله تعالى عليهم، وبين الله تعالى لنا حالهم، ذكر الله صفة يكونون عليها يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، ينادون للتنكيل والإهانة والذل، يناديهم الرب جل وعلا أمام الملأ، يقال لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم، هذا قول الله. ومن المعلوم أن الله تعالى متكلم ويتكلم متى شاء بما شاء، لا كما تقول بعض الطوائف أن الله تعالى تكلم في الأزل وبعد ذلك لا يتكلم، هذا كلام مردود. الله تعالى يتكلم، كلم موسى تكليما، ويتكلم ويأمر جبريل، وإذا أمر جبريل قالت الملائكة بعدما يصيبهم ما يصيبهم من الخضوع للرب ماذا قال ربكم، فيقول لهم جبريل قال الله تعالى كذا وكذا. وفي الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الأخير، ينزل الرب نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، ينزل ويقول هكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال بعض أهل العلم: لا يليق أن يقال قال الله، ولا يليق أن يقال ينزل الله، لأنهم قاسوا نزول الله بنزول المخلوق، وفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بجلاله. ولما قايسوا نزول المخلوق بنزول الله، نزول الله بنزول المخلوق، نفوا النزول كله، قالوا ما ينزل، وإنما تنزل رحمته، كما قالوا ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيقول لملائكتي: يا ملائكتي. أيضا الاعتقاد الذي اعتقده البعض، وهو اعتقاد خاطئ، أن الله تعالى لا ينزل، لأنهم قاسوا نزول الرب بنزول الخلق. الله له ذات ونحن لنا ذوات، ذات الله ليست كذواتنا. فإذا قلت لك أنا رأيت محمدا، ليس معناه أن ذات الله تعالى كذات محمد. الله تعالى له ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق بجلاله، لا تشبيه، لا تمثيل، لا تكييف، لا تعطيل أبدا. صفاته كذلك، ينزل على الوجه الذي يليق بجلاله، كيف؟ لا نعلم، ولا نتجرأ إلى أن نصف أو نقرر، وإنما نقول النزول الذي يليق بجلاله، وانتهى كل شيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قالوا: إذن تنزل الرحمة، الرحمة هي التي تنزل، والذي يدل على أن هذا القول خطأ. الرحمة إذا نزلت، أتقول الرحمة: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الرحمة تقول هذا الكلام؟ وهذا كلام ليس عربي مطلقا. إذا قيل إن الرحمة هي التي تنزل، الرسول عليه الصلاة والسلام عربي فصيح بليغ، وليس من أساليب العرب أنه يقول تنزل الرحمة، وأنه يقول النبي يقول ينزل ربنا عندما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. الحديث يقول، النبي يقول، الرحمة يقول، ليس بعجم. العجم الذي يقول أنت يقول أو أنا يقول، لكن العرب لا يقولون هذا. العربي يقول أنا أقول وأنت تقول والله يقول أو زيد يقول، ولا أقول زيد تقول أو أقول، هذا ليس من أساليب العرب، ولذا لا حاجة إلى التأويل، ولا حاجة كذلك إلى التشبيه ولا إلى التمثيل، وإنما نقول الرب ينزل، ولا يمكن للرحمة ولا للملائكة ولا لجبريل ولا لأحد من الخلق ينزل ويقول هل من داع فأستجيب له، أو أنه يوم عرفة إذا نزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا يباهي بأهل الموقف الملائكة. اسمعوا الحديث: ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيقول لملائكتي: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إذا قلنا الرحمة تنزل، هل الرحمة إذا نزلت عشية عرفة الرحمة تقول يا ملائكتي؟ لا، الرحمة تقول إن عبادي هؤلاء، لا، أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي. الرحمة تقول يرجون رحمتي؟ هذا تعسف وتكلف وتعصب وتقليد أعمى. يدعو إلى ذلك عدم دراسة سنة رسول الله، يدعو إلى ذلك البقاء على ما تلقى المرء من معلومات سابقا. أنا أتلقى ما أتلقى من العلوم والمعارف والعقائد، ولكن بعد أن يتبين لي ويتبين لك قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يجب علينا أن ندع ما كنا عليه قبل وناخذ بقول الله وقول رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن هذا ما لقيت عليه العلماء من قبل، هذا ما تلقيت من آبائي قبل، هذا ليس من باب المؤمن الذي يرجو الله تعالى والدار الآخر. وإنما الأمر كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الله ينزل، الله يتكلم متى ما شاء، يتكلم يتكلم. خرج النبي معتمرا، في عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، فصلى بأصحابه صلاة الصبح يوما، ولما انتهى من صلاته استقبل الناس بوجهه وقال النبي لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعني في هذا اليوم قالوا: الله ورسوله أعلم، لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، قال الله تعالى. هذا الخبر في السنة السادسة من الهجرة، والنبي خرج يعتمر. أثناء إقامتي في الحديبية الشماسي، فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح في هذا اليوم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا منازل فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الشاهد قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال الله تعالى فالله يقول الحق وإذا ما كان يوم القيامة أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ينادى الدعاة الضلال الذين يدعون إلى عبادة غير الله يعني الرواة من الشياطين شياطين الإنس الجن الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى ينادون يوم القيامة أمام أتباعهم وتلاميذهم ومتبوعيهم الذين أصغوا إليهم وقبلوا ضلالهم وزعمهم ودعوتهم إلى عبادة الأصنام الأصنام الملائكة الجن الإنس. هناك دعاة للباطل دعاة يدعون الناس إلى عبادة غير الله تعالى بدعوى أن هؤلاء شفعاء وأن هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم وأن هؤلاء هم باب الله تعالى وأن من قصد الله جل وعلا ولم يكن عن طريق هؤلاء الملائكة أو هذه الأصنام أو هذه الأوثان أو هذه المعبودات وإنما تجرأ والتمس من الله استقلالا لا يقبل الله تعالى منه. هؤلاء دعاة إلى الباطل يتبعهم بعض المغرورين فيعبدون غير الله ويلتجئون إلى غير الله ويأخذون حق الله تعالى وحق الله العبادة يصرفونها لغير الله. فإذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة ينادون قال تعالى ويوم يناديهم فيقول يقول الرب جل وعلا أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنتم دعوتم بعض خلقي إلى أن يعبدوا شركاء لي فأين هؤلاء الشركاء الذين يستحقون ما أستحق ويعبدون كما أعبد أعبد ويلتجئ إليهم كما يلتجئ إلي أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ما جوابكم يا من دعوتم الناس إلى عبادة المخلوق وأطاعكم من أطاعكم وها أنتم قد جمعتم جميعا في أرض المحشر أروني أين الشركاء الذين يستحقون أن يعبدوا كما أعبد وكنتم تزعمون لأتباعكم أن هؤلاء يعبدون. لما؟ لأنهم أبواب الله وأن من قصد الله ولم يكن عن طريقهم لا يقبل الله تعالى منه. حتى إن الأصنام والأحجار التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى أعطوها حق وقالوا إنه لا ذنب لها ولذا نحن نجعلها وسائط بيننا وبين الله. نحن لا نسأل الله استقلالا ولا نقرأ باب الله جل وعلا إلا عن طريق هذه الأصنام وهذه الأوثان. وإن شئت قلت وهذه الخباب وهذه الأضرحة وهذه القبور، لا نسأل الله جل وعلا إلا عن طريق هذه الأشياء. والله تعالى قد رد عليهم ذلك بأن هذه الأشياء خلق من خلق الله، وأن هذه الأشياء التي تعبد من دون الله هي تعبد الله، وهي مفتقرة إلى الله، محتاجة إليه، ترجو رحمته وتخشى عذابه. فما جوابكم؟ قال تعالى: قال الذين حق عليهم القول، قال الذين حق عليهم القول، الذين أوجب الله تعالى إدخالهم النار، وأوجب الله تعالى عليهم القرار والاستقرار الدائم في العذاب والمقت والغضب، لأنهم دعاة من الباطل. هؤلاء ليسوا ممن يدخلون النار وتمضي عليهم مدة من الزمن يطهرون وبعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة، لا، هؤلاء الذين حق عليهم القول أوجب الله تعالى عليهم الخلود في نار جهنم. السبب دعاة من الباطل، أضل الخلق، دعوا إلى ما إلى غير ما دعت إليه الرسل، وهؤلاء موجودون في كل وقت وموجودون في كل زمن وموجودون في كل مصر بلد، يغون الخلق يدعونهم إلى تعظيم هذه الأشياء. فهؤلاء متى ما وجه إليهم النداء: أين شركائي الذين تزعمون من دوني؟ يجيبون، اسمعوا الجواب: ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أضللناهم ودعوناهم إلى عبادة غيرك، كما أننا نحن غوينا وضللنا، حالنا وحالهم سواء، نحن ضالون وهم قد قبلوا منا فضلوا. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، يعني يقولون إنهم غاوون، وإن هؤلاء قد اتبعوهم في الضلال واعتقدوا ما يعتقدون. بيننا وبينهم، يعني نحن ضللنا وهم ضلوا، كلنا بمنزلة سواء. المعنى أننا نحن دعوناهم فقبلوا، والذنب ذنبهم، لما قبلوا؟ والحال أنك أنزلت الكتب، بعثت الرسل، الرسل قد بينوا كل شيء، فكان لزاما على هؤلاء الذين أغويناهم ألا يطيعون ولا يتبعون، كان واجبا عليهم أن يقوموا بأمره، أن يتبعوا الرسل. ولكنهم لم يفعلوا ذلك، فإذا هم يستحقون العذاب ضعفين. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، كانوا يعبدون غيرنا ولم يعبدونا. وهذا كقول الله تعالى في آية أخرى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا المرشدون العلماء الضلال من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، يتبرؤون ممن كانوا يطيعونهم ويأتمرون بأوامرهم ويعبدون غير الله، إما أن يعبدوهم أو يعبدوا غيره، فيقع التبرؤ وتقع المحاججة في عرصات يوم القيامة، يقع حجاج يا رب نتبرأ من هؤلاء. الذي بدأ بالتبرؤ الذين اتبعوا علماء الضلال دعاة الشر الذين يدعون إلى غير كتاب الله وإلى غير ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين يبدأون ويتبرؤون من متبوعيهم. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا العامة الأتباع المريدين الطلاب الذين سلكوا مسلك أولئك الضالين، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو أن لنا عودة إلى حياة الدنيا فإننا نتبرأ من هؤلاء الذين اتبعناهم وهؤلاء الذين أغوونا، نحن أيضا نتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن لا يجدي التبرؤ ولا يجدي التنصل ولا يجدي أي شيء في هذا الموضوع، لأن على المرء أن يعبد الله على بصيرة، أن يعبد الله على بصيرة، أن يتلمس الحق، أن يبذل قصارى جهدي في معرفة الشرك. الشرك عبادة غير الله، صرف حق الله لغير الله، ولا يليق بالمؤمن ولا يليق بالعاقل أن يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله، فإن ذلك ظلم، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسبحان الله العلي العظيم، إذا اجتمعوا يوم القيامة وعلى رأسهم الشيطان لعنة الله عليه، الشيطان في ذلك اليوم أيضا يتبرأ، إني وعدتكم وعد الحق فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فآمنتم بي واتبعتموني. الشيطان يتبرأ. الشيوخ الدعاة الذين دعوا إلى غير ما دعا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لهم مريدون، لهم أتباع، على التابع أن يجعل أمام عينيه هدف واحد. هل هذا الأمر قاله الله أقاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ بالله عليك، أنا عام جاهل، سمعت شيخا يقول إن من أراد أن يذكر الله، أن يدعو الله، أن يتقرب إلى الله، عليه أن يأتي برداء، الرداء أبيض، عليه أن يبسط هذا الرداء عندما يذكر الله تبارك وتعالى، وعليه عندما يبسط هذا الرداء أن يتمثل، يتصور أن النبي حاضر، أن أبا بكر حاضر، أن عمر حاضر، أن الشيخ الذي أعطاني هذه الطريقة حاضر. عند ذلك يذكر الله بهذا الذكر الذي أخذته من الشيخ. الشيخ علمني ذكر، علمني ورد، علمني دعاء، لكن هذا الدعاء أنا عندما أدعو به لابد أن أحضر ثوبا أبيض وأتمثل أن الله حاضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، أن أبا بكر وعمر موجودون، وأن شيخي الذي أعطاني هذا الطريق حاضر، حتى أذكر الله بهذا الحال. أنا عامي، أنا جاهل، لست متعلم، ألا يجب علي أن أتفكر؟ ألا يجب علي أن أتدبر؟ إذا كان الذكر لله تعالى، لما أعتقد حضور أبي بكر وعمر وفلان وفلان؟ الذكر لله، الدعاء لله، المسألة من الله، العبادة لله، لما اعتقاد حضور الشيخ؟ ليه؟ لأي غرض؟ وحضور سيد الخلق أو حضور أبي بكر وعمر لما؟ والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيتصور عاقل أنه عندما يذكر الله بأي ذكر أو ورد، عندما أعطى هذا الورد أنا أتمثل بأن الشيخ يحضر؟ والله العاقل لا يميل إلى هذا الأمر. وها نحن في مسجد رسول الله ندعو الله ونبتهي إليه ونتوسل إليه ونقرع بابه ونسأله، وإذا ما عدت إلى دارك وقدر الله تعالى لك قيام الليل صليت ما قدر الله تعالى لك ركعتين أربع أكثر أو أقل في ثلث الليل الآخر، لا تتمثل وجود رسول الله، ولا تتمثل وجود الإمام مالك، ولا الإمام الشافعي، ولا الإمام أبي حنيفة، ولا الإمام أحمد، وإنما تتصور الله كما وهو مقام الإحسان. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه سأله جبريل عن الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، استحضار وجود الرب جل وعلا هذا لله، لكن استحضار وجود شيخي، من لقنني، من أعطاني الورد، استحضار سيد الخلق، استحضار أبي بكر، عمر، عثمان، غيرهما، أمر ما دعانا إليه الشارع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. أخبره عن الإسلام، أخبره عن الإحسان. لما جاء دور الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أنا يوم الجمعة أريد أن أقرأ الورد الحزب، لابد من أن نستحضر هذا الرداء الأبيض، ولابد أن أستحضر وجود الشيخ، وجود الشيخ الذي أسس هذا الورد وأسس هذا الطريق. أنا أتمثل وجوده أنه حاضر على هذا البساط الأبيض، وأتمثل حضور من ذكرت لكم. أقول كل عاقل إذا رجع إلى رشدي يعلم أن هذا ليس من دين الله في شيء. بالله عليكم عندما نصلي على رسول الله، الآن نحن نصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل يقول لنا قائل علينا أن نتمثل وجود النبي معنا هنا الآن؟ لا يقول هذا. ولهذا يقع التبرؤ يوم القيامة عندما يرون العذاب وعندما تنقطع الأسباب. قال الله تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، نحن وهم سواء، لكن أنت أمرتهم، بينت لهم، وعدتهم وعد الحسن، لم يستجيبوا، يعني نحن لا نؤاخذ، مؤاخذون. تبرأنا إليك يا رب ما كانوا إيانا يعبدون. هذا نداء توبيخ، نداء تنكيل، نداء إذلال أمام الخلق، أمام الملأ. أمر آخر بعدما ذكروا هذا الجواب الذي يعتبر هراء ولا يقبله عاقل، يقال لهم أيضا: ادعوا شركاءكم الذين جعلتموهم شركاء مع الله، ادعوهم من الشياطين والجن، الأصنام، الأحجار، الكواكب، الشركاء الذين رضوا بأن يعبدوا مع الله، لا من عبد وهو غير راض. من عبد وهو غير راض ليس عليه. وبقية الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.